بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. عنوان: حركة الأشاعرة. ويدور رأي الأشاعرة كما أشرنا من قبل على القول بأن الإنسان في منطقة حرام بين الجبر والاختيار، فالإنسان مختار في قالب مجبور، وأنه أشبه براكب سفينة تنخر عباب المحيط، فهو حر مختار يسير كيف يشاء وأين يشاء داخل هذه السفينة، ولكنه مجبور مسير هو وسفينته بعوامل خارجية، وكذلك الإنسان في سفينة الوجود. الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب، الصفحة 59. والأشاعرة هنا قريبون من الفلسفة الغربية القائلة بنظرية الاتفاقية أو نظرية الظروف والمناسبات، ومعناها أن كل فعل إنما هو في الحقيقة لله، ولكنه يظهر على نحو ما يظهر إذا تحققت ظروف خاصة إنسانية أو غير إنسانية، حتى لكأننا يخيل للإنسان أن الظروف هي التي أوجدت هذا الفعل. ومن أنصار هذه النظرية الفيلسوف الفرنسي مالبرانز، المصدر السابق. والأشعري يرى أن لا تأثير من قدرة الحادثة في الإحداث، وإنما جرت سنة الله بأن يلازم بين الفعل المحدث وبين القدرة المحدثة له، إذا أراده العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبا فيكون خلقا من الله تعالى، وكسبا من العبد في متناول قدرته واستطاعته. الملل والمحن، الجزء الأول، الصفحة 132. هذا هو المحتوى الإجمالي لمذهب الأشاعرة، غير أن لكل صاحب قول في هذا المذهب اتجاها خاصا في تقرير هذه القضية نجمله فيما يلي. 1- لسان الدين ابن الخطيب ورأيه في الكسب. يرى لسان الدين ابن الخطيب أن الكسب فعل يخلقه الله في العبد كما يخلق القدرة والإرادة والعمل، فيضاف الفعل إلى الله خلقا لأنه خالقه، وإلى العبد كسبا لأنه محله الذي قام به. يقول: وإذا كانت العرب تقول حركت القضيب فتحرك، فتجعل الحركة بين فاعلين، حركة للمتحرك وفعلا للمحرك، فذلك أي ما يصدر من الإنسان أقرب من نسبة الحركة إلى القضيب بوجود القصد والعلم والقدرة في محيط الإنسان. ثم إن الطاعة والمعصية للعبد من حيث الكسب، ولا طاعة ولا معصية من حيث الخلق أو إيجاد الفعل، والخلق لا يصح أن يضاف إلى العبد لأنه إيجاد من عدم، والفعل موجود بالقدرة القديمة بعموم تعلق القدرة الحادثة بها، فالقدرة الحادثة تتعلق ولا تؤثر، وهي أي القدرة الحادثة تصلح للتأثير لولا المانع، وهو وجود القدرة القديمة، لأنهما إذا اجتمعا أي القدرة القديمة والقدرة الحادثة لم يكن للقدرة الحادثة تأثير. الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب، الصفحة 55. فابن الخطيب يرى للإنسان قصدا وعلما يلقى بهما ضروب الأمور في الحياة، فهذا جانب حر أو منطقة حرة في قيام الإنسان، ولكنه يرى من جهة أخرى أن الأفعال كلها مخلوقة لله عن إرادة أزلية سابقة شاملة، وأن إرادة الإنسان لا تؤثر في الإرادة القديمة، فالإنسان محكوم عليه أن ينفذ ما وقع في إرادة الله، وأن إرادة الإنسان وقصده وعلمه في مواجهة الأمور لا يغير من المقدر عليه شيئا. فالإنسان حر إلى أن يفرغ من الفعل الذي قدر عليه بإرادة سابقة أن يجري على يديه. وتسأل ما قيمة هذه الحرية مع ما سبق من إرادة الله وقدرته. إن الإنسان في ظاهر الأمر يبدو حرا، ولكن قوة غير ظاهرة هي التي تقوده إلى ما سبق به علم الله وقضت به إرادته. ومرة أخرى، ما قيمة هذه الحرية؟ أتراها تدفع شيئا مما قضى به الله وقدره؟ والجواب كلا، إنها لا تدفع قضاء ولا ترد قدرا، ولكنها مع هذا حرية تتيح للإنسان أن يبرز ذاته وأن يعمل قواه كلها وأن يفرض وجوده على الحياة وأن يبسط سلطانه على الأشياء وإن تفلتت منه وخرجت من يده. وذلك شيء ليس بالقليل في وجود الإنسان الذي لا قيمة له بغير هذه الحرية التي تمنحه الاستعلاء على الأشياء فيضعها بالموضع الذي يريد. 2. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، توفي سنة 78 و400 للهجرة. أما إمام الحرمين فقد نزع بنظرية الكسب منزعا آخر، إنه يطلق حرية الإنسان من جانب ويربطه بالأسباب الخارجة عن محيط الإنسان من جانب آخر، ثم يجعل أفعال الإنسان قسمة بين إرادته وبين الأسباب الملازمة. يقول: نفي القدرة والاستطاعة على الإنسان مما يأباه العقل والحس، فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاد الفعل من العدم، وذلك من شأن الله وحده. والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار يحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال، فالفعل يستند وجودا إلى القدرة، أي القدرة الإنسانية، والقدرة تستند وجودا إلى سبب آخر يكون نسبة القدر إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند سبب إلى سبب حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب وهو الله الخالق للأسباب ومسبباتها المستغني على الإطلاق، وذلك على خلاف الأسباب، فإن كل سبب مستغن من وجه محتاج من وجه، والباري تعالى هو المطلق الذي لا حاجة له ولا افتقار. الملل والمحن، الجزء الأول، الصفحة 34 بعد 100. ورأي إمام الحرمين غير صريح في حرية الإنسان أو اضطراره، إنه يضع الإنسان في منطقة التذبذبات الاختيارية المقيدة في مجال الاضطرار. انظر: الفعل يستند وجودا إلى القدرة، أي القدرة التي تحمل الإنسان على اختيار فعل دون فعل، وهذا واضح. والقدرة تستند وجودا إلى سبب، ومعنى هذا أن القدرة التي يواجه بها الإنسان أي أمر إنما هي وليدة سبب، وهذا السبب الذي به أصبح الإنسان ذا قدرة يتولد من أسباب كثيرة بعضها وراثي وبعضها كسبي، هي في الواقع كل كيان الإنسان الذي ليس للإنسان في الواقع أثر كبير في تكييفه. فهذه الأسباب التي توجد القدرة هي موضع النظر في هذه القضية: من أوجدها وقدرها؟ أليس هذا الرأي هو رأي الجاحد الذي يقول إن أفعال الإنسان كلها داخلة في نسيج حوادث الطبيعة، وإن إرادة الإنسان هي القوة العاملة فيه، وإن هذه الإرادة هي فرع العلم وثمرة من ثمراته، وإن العلم اضطراري يأتي من أعلى. فالإنسان بمقتضى هذا القول عند إمام الحرمين مجبر في صورة مختار، أو مختار في حال مقيد، ونعم فذلك هو الإنسان. 3. رأي الغزالي: يذهب الغزالي في قضية القدر مذهب التسليم، فيأخذ بظاهر آيات الكتاب ولا يرضى لعقله الفلسفي أن يتناول هذه القضية. يقول: الله تعالى خلق القدرة والمقدير جميعا، وخلق الاختيار والمختار جميعا، فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب، وأما الحركة فخلق للرب ووصف للعبد وكسب له. الإحياء، الجزء الأول، الصفحة 20 بعد 100. فالله كما يقول الغزالي خالق كل شيء، القدرة والمقدور جميعا، فليس للعبد شيء إذن، إن له بالعمل نوعا من الصلة وهو الكسب الذي يقول به الأشعري. ثم يقول: واعلم أن من ظن أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ووعد وتوعد بغير قادر مختار فهو مختل المزاج يحتاج إلى علاج. رسائل الغزالي، الصفحة 61 بعد 100. وهذه حجة اعتمد فيها الغزالي على النقل أكثر من اعتماده على العقل، على أن الغزالي ينظر إلى هذه القضية نظرة أخرى يحكم فيها العقل ويستند فيها إلى الملاحظة والتجربة. يقول الغزالي: أول ما يرد على القلب الخاطر، كما لو خطر له مثلا صورة امرأة وأنها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرآها. وثاني هيجان الرغبة إلى النظر، وهي حركة الشهوة التي في الطبع، وهذا يتولد من الخاطر الأول ونسميه ميل الطبع، ويسمى الأول حديث النفس. والثالث حكم القلب، لأن هذا ينبغي أن يفعل، أي ينبغي أن ينظر إليها، أي إلى المرأة المضروب بها المثل هنا. فإن الطبع إذا مال تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع بالصوارف، كأن يمنعه حياء أو خزي من الالتفات، وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل، وهو على كل حال حكم من جهة العقل، ويسمى هذا اعتقادا، وهو يتبع الخاطر والميل. والرابع تصميم العزم على الالتفات وجزم النية فيه، وهذا نسميه هما بالفعل ونية وقصدا، وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيفا، ولكنه إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصارت إرادة مجزومة، فإذا انجزمت الإرادة فربما يندم بعد الجزم فيترك العمل، وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه، وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل. ثم يقول الغزالي: فهذه أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطر وهو حديث النفس، ثم الميل، ثم الاعتقاد، ثم الهم. ثم يشرح الغزالي دور كل حال من هذه الأحوال في خلق العمل وإخراجه إلى حيز الوجود، ونسبة ما في كل دور من الاضطرار والاختيار. فيقول: أما الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار، وكذلك الميل وهيجان الشهوة، أي هيجانها للعمل، لأنهما لا يدخلان أيضا تحت الاختيار، وهما المرادان بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفوسها. تمام الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي الحديث: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل، فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث نفس. وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأن ينبغي أن يفعل الشيء، فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا، والأحوال تختلف فيه، فالاختياري منه يؤاخذ به والاضطراري لا يؤاخذ به. ولم يبين الغزالي هنا حدا يفصل بين الاختياري والاضطراري فيما يعتقده القلب، ولعله يقصد بالاختياري من عقدت عليه النية، والاضطراري ما وقع عفوا دون أن تنعقد عليه النية. ثم يتحدث الغزالي عن الحالة الرابعة والأخيرة من أحوال القلب فيقول: وأما الرابع وهو الهم بالفعل فإنه مؤاخذ به إلا إنه إن لم يفعل نظرا، فإن كان قد تركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة، لأن همة سيئة واقتناعه ومجاهدته نفسه حسنة، لأن همه سيئة واقتناعه ومجاهدته نفسه حسنة. والهم على وفق الطبع مما يدل على تمام الغفلة عن الله تعالى والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع، يحتاج إلى قوة عظيمة، فجده في مخالفة الطبع هو العمل لله تعالى، والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع، فكتبت له حسنة لأنه رجح جده في الامتناع وهمه به أي بالامتناع عن همه بالفعل. وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه بعذر لا خوفا من الله كتبت عليه سيئة، فإن همه فعل من القلب اختياري، وفي الحديث إنما يحشر الناس على نياتهم. ثم ينظر الغزالي فيقول: ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلما أو يزني بامرأة فمات تلك الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقد هم بسيئة ولم يعملها. والدليل القاطع أي على الحساب على النيات ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوما، فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم، بل كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة. وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لا يدخل تحت اختيار، فالمؤاخذة به تكليف بما لا يطاق. الإحياء للغزالي الجزء الرابع الصفحة 40 إلى الصفحة 46. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يعنينا من هذا الحديث عن أعمال القلب وعن مجرى الخواطر والنوازع وانعقاد النيات فيه، الذي يعنينا من هذا هو ما يشعر به الإنسان حيال موقفه عند أمر من الأمور، وأن هذا الموقف يلقاه الإنسان بأكثر من حال من أحوال قلبه، حين يلقاه أول الأمر كخاطر أو حديث نفس، ثم يلقاه بمشاعره فتنبسط له مشاعره أو تنقبض، ثم يلقاه لقاء المتقبل له، ثم يلقاه أخيرا لقاء العازم عليه. وفي جميع هذه المراحل ما عدا المرحلة الأخيرة يكون الإنسان في منطقة اضطرار أو شبه اضطرار. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة يجد الإنسان نفسه فيها أنه إنما يفعل الفعل عن نظر وتقدير واختيار. هذا هو رأي الغزالي في كسب الإنسان، وفي إضافة هذا الكسب إليه في مجال الخير والشر. 4. رأي الفارابي. يقول الفارابي: وللنفس بطبيعتها نزوع، ولما كانت تحس وتتخيل فلها إرادة كسائر الحيوان، غير أن الاختيار للإنسان فقط، لأن الاختيار يقوم على الرؤية وميدانه ميدان العقل الخالص، فالاختيار متوقف على أسباب من الفكر، فكأنه اختيار واضطرار في وقت واحد، لأنه أي العقل بحسب أصله الأول مقدر في علم الله. والاختيار الإنساني إذا فهم على هذا النحو لا يستطيع أن يقهر الشهوة إلا قهرا ناقصا، لأن المادة تقف في سبيله، وعلى هذا لا تكتمل حرية النفس الناطقة إلا إذا تحررت من قيود المادة، يعني إذا صارت النفس عقلا. ومن أين للإنسان أن تصير نفسه عقلا؟ واضح أن رأي الفارابي يتفق مع رأي إمام الحرمين، لأن الاختيار الذي يقول به متوقف على أسباب من الفكر، والعقل مقدر في علم الله، والإنسان إنما يعمل بما وهبه الله من عقل. 5. رأي الفيلسوف إقبال. ولا أحب أن أدع هذا البحث في إرادة الله وإرادة العبد دون أن أشير إلى رأي الفيلسوف المسلم محمد إقبال، الذي فقه الإسلام وعرف أصوله الراسخة معرفة يقظة واعية. يقول إقبال في موضوعنا هذا إرادة الله وإرادة الإنسان: ولا شك أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل التلقائي، ومن ثم يكون فعلها غير متنبأ به، يتضمن تحديدا لحرية الذات المحيطة بكل شيء. يريد إقبال أن يقول إن إرادة الإنسان التي تخلق من تلقاء نفسها دون تقيد بإرادة الله فيها تحديد بإرادة الله المطلقة، إذ كانت هناك إرادات تعمل مستقلة عن تلك الإرادة الشاملة. ثم يقول: ولكن هذا التحديد لم يفرض على الذات الأولى ذات الله من خارج، بل نشأ عن حريتها الخالقة التي شاءت أن تصطفي بعض الذوات المتناهية ذوات البشر لتقاسمه في الحياة والقوة والاختيار. لا تعارض إذن، فالله سبحانه بإرادته الشاملة خلق إرادات تعمل حرة في حدود معينة هي حدود الإمكان البشري. ثم يقول إقبال: ورب سائل يقول: ولكن كيف يكون في الإمكان التوفيق بين التحديد وبين القدرة المطلقة؟ ويجيب على هذا بقوله: وكل فعل سواء أكان متصلا بالخلق أم غير متصل به هو نوع من التحديد، يستحيل بغيره أن نتصور الله ذاتا فعالة متحققة الوجود في الخارج. ولو أننا تصورنا القدرة المطلقة تصورا مجردا لكانت مجرد نوع من قوة عمياء متقلبة الأهواء ولا حد لها. والقرآن يصور الطبيعة تصويرا واضحا محددا ليصبها عالما يتآلف من قوى يتعلق بعضها ببعض، وعلى هذا فهو أي القرآن يعتبر قدرة الله المطلقة وثيقة الصلة بحكمته الإلهية. ويرى أي القرآن أن قدرة الله غير المتناهية تتجلى لا فيما هو متعسف صادر عن الهوى، وإنما هو في المتواتر المضطرد المنظم. تجديد الفكر الديني، الصفحة 94. يريد إقبال أن يقول إن كل الحوادث الواقعة في الوجود هي في الواقع تحديد لقدرة الله، لأنها أي هذه القدرة تجري بما اقتضته الحكمة الإلهية التي أودعت في الوجود نظاما مضطردا، والنظام في ذاته قيد من غير شك. ويقول إقبال في موضع آخر: فالمعصية الأولى للإنسان معصية آدم كانت أول فعل له أي للإنسان تتمثل فيه حرية الاختيار، ولهذا تاب الله على آدم وغفر له، وعمل الخير لا يمكن أن يكون قسرا، بل هو خضوع عن طواعية للمثل الأخلاقي الأعلى، خضوع ينشأ عن تعاون الذوات الحرة المختارة عن رغبة ورضا. والكائن الذي قدرت عليه حركاته كلها كما قدرت حركات الآلة لا يقدر على فعل الخير، وعلى هذا فإن الحرية شرط في عمل الخير. ولكن السماح بظهور ذات متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل بعد تقدير القيم النسبية للأفعال الممكنة لها هو في الحق مغامرة كبرى، لأن حرية اختيار الخير تتضمن كذلك حرية اختيار عكسه. وكون المشيئة الإلهية اقتضت ذلك دليل على ما لله من ثقة في الإنسان، ولقد بقي على الإنسان أن يبرهن على أنه أهل الثقة. ربما كانت مغامرة كهذه هي وحدها التي تيسر الابتلاء والتنبيه للقوى الممكنة بوجود خلق في أحسن تقويم، ثم رد إلى أسفل سافلين. وكما يقول القرآن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تجديد التفكير الديني في الإسلام، الصفحة 100. ويعجبني في هذا المقام رأي الفيلسوف الأمريكي رويس يصور به الصلة بين الله والإنسان، وهي صلة كما يراها الفيلسوف تجعل لله سبحانه القدرة المطلقة، كما تجعل للإنسان قدرة عاملة داخل قدرة الله. ويضرب لهذا مثلا محكما من الرياضيات التي تعتبر أكثر المعارف دقة وانضباطا. والمثل الذي ضربه رويس هو أنه وضع لله سبحانه دلالة من الأعداد هي سلسلة لا نهائية تبدأ بالواحد ولا تنتهي أبدا، هكذا: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إلى ما لا نهاية. فهذا هو المطلق الذي يشمل كل شيء. أما الموجودات فقد صورها رويس في سلاسل عديدة، هكذا: 2، 4، 8، 16 إلى ما لا نهاية، 3، 9، 27، 81 إلى ما لا نهاية، 5، 25، 125، 625 إلى ما لا نهاية، 7، 49، 343، 2401 إلى ما لا نهاية. وهكذا تتوالى سلاسل الأعداد إلى ما لا نهاية أيضا، وكل سلسلة من هذه الأعداد تمثل أفرادا من أفراد الإنسان. ويلاحظ أولا أنها داخلة في السلسلة الأولى، إذ جميع ما فيها من أعداد تشتمل عليه السلسلة الأولى المطلق. ثانيا أنها تتميز بطابع فريد يجعلها وحدة قائمة بذاتها ليس بينها وبين غيرها اتفاق. انظر حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 33 بعد 100. وثالثا إن كل إنسان عالم بذاته لا يتفق إنسان وإنسان اتفاقا تاما من جميع الوجوه. هذا المثل يعطينا فهما واعيا للصلة التي بين الإنسان وبين الله من جهة، وبين الإنسان وبين غيره من الناس من جهة أخرى. ففي كل سلسلة شيء من السلسلة الأولى، الله أو المطلق، وهي واقعة في مضمونها. وهذا يعني أن للإنسان ذاتية خاصة، وإن كانت تلك الذاتية ضمن مشتملات السلسلة الأولى. ومعنى هذا أيضا أن الإنسان مطلق من جهة ومقيد من جهة أخرى. ثم إن الاختلاف بين هذه السلاسل يعني أن الناس لا بد أن يختلفوا، وأن يحقق الإنسان وجوده على الصورة التي قامت عليها ذاتيته. والفيلسوف ويليام جيمس يحقق ذاتية الإنسان مع وجود الله، فلا يلغي إرادة الإنسان مع إرادة الله، ويرسم لهذا صورة قريبة من تلك الصور التي رسمها الفيلسوف رويس، ولكنها صورة كلامية وليست عددية. يقول جيمس: الإله الذي هو عقل يشمل سائر العقول ليس منفصلا عن الكون انفصال الخالق عن خلقه كما تصورت الديانات التقليدية، كلا، ولا هو حامل في الوجود كله كما تصورت فلسفة وحدة الوجود، ولكنه إله بينه وبين سائر العقول الفردية قسط مشترك هو الاشتراك في إدراكات بعينها، لكنه في الوقت نفسه يتميز بفردية مستقلة كما يتميز كل فرد من الأفراد الصغرى بفرديته المستقلة. فالصورة هي أقرب إلى سلم متدرج من عقول، فعقل أكبر من عقل لأنه يدرك إدراكات هذا العقل ثم يزيد عليها، ثم عقل ثالث أكبر من هذا العقل فرابع أكبر، وهكذا دواليك صعودا دون أن يتحتم أن يكون هناك عقل مطلق يسع كل شيء، فالعقل الأعلى فيه كل ما في الأدنى مع الاحتمال دائما بأن يكون هناك ما هو أعلى. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 92 بعد 100. من فضلك تابع بقية المادة.